الله سبحانه وتعالى قوته اليوم دروسنا في شرح عمدة الفقه، وكنا وقفنا عند باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وقرأنا طيب عن باب الإمامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والآخر مما بعد. باب الإمامة. قال مالك رحمه الله وابو مسعود البكري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم اقراهم بكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فليؤمهم اكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال مالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. وقال مالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف ثالث ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى فرضه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يهتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة للرجل بالرجال ومن به سلس بول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها أو بمثله ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. وإذا كان المأموم راكدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو حده لم تصح أو وحده يعني بروحه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في باب الإمامة، يعني هنا جمع في هذا الباب ما يحتاج إليه في معرفة أحكام الصلاة التي يكون فيها إمام ومأمومين، هي عادة صلاة الجماعة. ذكر هنا في الحديث حديث ابن مسعود البدري الأولى بالإمامة، فقال طبعا الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أحسنهم قراءة، يعني يقدم، لأن الصلاة فيها خاصة الجهل منها فيها قراءة القرآن، فالمقدم هنا هو الأحسن قراءة يعني أداء حفظا. وطبعا الأقرأ ليس بالضرورة الأحفظ، قد يكون حافظ لكن سيء الحفظ، ويكون حافظ بدون إقامة لحروف القرآن، لما يقع في اللحن الجلي كان يخطئ في شكل الكلمات، أو يكون يعني يقع في اللحن الخفي كان لا يقيم أحكام القراءة والتجويد. فالأقرأ هنا الأحسن قراءة، لأنه كان عرب فطبيعي أن يكون الأحفظ هو أقرأ يعني في ذاك الوقت، لكن الآن مع تغير اللسان وعجمة ألسن العرب قبل غيرهم صار يعنى بتعليم أبناء العرب قبل غيرهم مخارج الحروف وصفات الحروف وغيرها من أحكام التجويد والقراءة. فإن كانوا في القراءة سواء، يعني استووا في القرآن هو المقدم في الصلاة، فأعلمهم بالسنة، ما يقدم الأعلم، كما في بعض الروايات. فإن كانوا في السنة سواء، يعني صاروا في العلم متساوين وفي القرآن متساوين، فأقدمهم هجرة. طبعا هذا لا يتصور اليوم، لكن بعض أهل العلم قاس عليه من له سابقة فضل في الإسلام. فالمقصود أن أقدمهم هجرة هذا يعني بين الصحابة يتحقق، ولذلك البعض قاس عليه أقدمهم إسلاما، وقال يعني له سبق في الخير. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذن. هذا طبعا أدب، يعني الإنسان لما يدخل ضيفا عند قوم فهو يعني محتشم في الكلام، متحفظ متأدب، لا يجلس إلا حيث يجلسه، خاصة في المكان الذي يختص به صاحب البيت أو يخص به من يعز من الناس. تكريمه كان يعني يخص لنفسه أو يخص لبعض من يعز، ما يجلس على هذا المكان إلا أن يأذن له. وعادة الضيف أن يجلس حيث يجلسه المضيف. وأيضا من الأدب أنه لا يؤم، يعني توقيرا وتقديرا أنت صاحب المكان، أنت أولى، لا يؤم رجل رجل في سلطان إلا بإذن، أو قال لا أنت أعلم أنت أحفظ. فإذا يستأذن في هذا الموقف، هذا أدب، أدب يربى عليه الجيل المسلم. للأسف عندنا آداب عظيمة يفرط فيها الآن، ثم أبنائنا نرسلهم إلى بلاد الكفر عشان يعلمونهم الإتيكيت. هذا من عجيب ما نرى في بلاد المسلمين، الآداب كلها صغيرها وكبيرها علمنا إياها الإسلام، إحنا نغفل عنها ونتركها، ثم نبعث أبناء المسلمين إلى الكفار عشان يعلمونهم الإتيكيت، يعلمونهم شو يتعاملون مع الناس، شو يتأدبون مع الزباين، شو يتكلمون مع جيرانهم بلوط، شو يكلمون الأكبر منهم سنة. عجيب، يعني كأن هذا ليس، يعني كأن هذا في القرآن أو في السنة همل، يعني ما موجود. فهذا من تقصيرنا، وإلا لو أخذنا بشرائع الإسلام كافة لوجدنا أن هذه الآداب العجيبة كلها مبثوثة، إما في الكتاب أو في السنة، أو فيهما معا، في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة. في بيته ولا سلطان، يعني مكان يملك ولا سلطان عليه إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه، كان اثنان يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأولى في الصلاة، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وهذا أخذ لنا بعض أهل العلم المؤذن غير الإمام، ولا بأس يؤذن من يؤم، لكن يعني هنا نوع من توزيع الفضل أيضا، يعني إن هذا يبي يؤم ويؤذن يأخذ الأجر كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي راح يؤم فيه يسأل صاحبه على الأقل يأخذ أجر الأذان. طبعا هذا كان كلاهما مهيئ، لذلك علق المارتن هنا قال وكانت قراءتهما متقاربة، يعني هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنهم سواء في العلم والفضل والقراءة، فقدم هنا الأكبر جمعا بين الأحاديث. قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسد، يعني لا تصح الصلاة مؤتما خلف من هذه صفته، عد جملة من الناس، أول شيء من صلاة فاسدة، يعني إذا علمت أن فلان محدث فاسد الصلاة أو يصلي بدون وضوء فاسد يهزأ، هذا لا تصلي خلفه، أو تعلم أنه جاهل لا يحسن الصلاة فلا تصلي خلفه. لكن هذا كما نبهنا قبلا لا يدخل في مسائل الخلافية بين أهل العلم، يعني مثلا أنا شافعي مس المرأة ينقض الوضوء، وأنا شفته سلم على زوجته قبل الله يطلع مثلا، يعني تكون زوجته من محارمي مثلا، فأقول لا لا هذا وضوء منتقض، ما يصلي في النائمة، وحق الناس لا تصلي وراء ترى صلاة منتقضة هذا فاسدة، لا هذا صلاة ليست بفاسدة، لأنه هو يعني مجتهد يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. فليس المقصود هنا أنه ما يصلى خلف من صلاة فاسدة، يعني هذا للأسف أخذ بعض أتباع المذاهب، وصارت النتيجة عندنا كما قلت، صار عندنا في المسجد الواحد 4 جماعات، 4 مؤذنين، 4 أئمة، كل واحد ينفض جماعته. هذا أكبر صور الفرقة، والمساجد إنما جعلت لجمع كلمة المسلمين. ولذلك أنا لكن إنسان جاهل يعرف أنه ما يعرف الطهارة ولا الوضوء ولا يقيم الصلاة ما يصلي خلفه، لكن لو صليت وراء إنسان لم يعلم أنه محدث صلاته يعيدها، لكن المؤتمين لا شيء عليهم إلا إذا أدرك في الصلاة، فإنه عند غيرنا طبعا يستخلف المذهب، ما يستخلف، يستخلف من يتم الصلاة ويعني ينصرف. قال إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، ولم يعلمه المأموم حتى سلم، علم المأموم أنه مرتك ما يصلي معك حتى لو الإمام لا يعلم، بس هو يعلم أنه محدث، يعني شافه طلع من الحمام ونسى ما توضأ وجاء صلى بالناس، فيدري أنه هذا ما توضأ، فبعد ما يصلي وراه، بعد صلاة يقول ثلاث ما توضيت، فالمأمومين ما يدرون أو أحد صلى فيهم ما يدري مثله ما يعيد، لكن هو الإمام لابد أن يعيد صلاته. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا، يعني القصد أن العاجز عن إقامة أركان الصلاة هو معذور، فلا يصلى أصلا، له لا يقدم إماما إلا إذا كان إماما راتبا، إذا كان هو إمام الحي مثل ما قال، يعني هو الإمام الراتب الذي يؤم الناس، فإذا عرض له عذر فالناس تأتم به. قال إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا إذا ابتدأها قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون معه قياما. هذه كلها الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا تصح إمامة المرأة، هذا نقل بعضهم فيه الإجماع أن المرأة لا تأم الرجال، وللأسف طبعا هذه الإجماعات كلها صارت تخرق الآن. تعرفون حادثة اللي وقعت في أمريكا، امرأة قامت وأمت الناس وخطبت فيهم الجمعة بعد، هذا كله مخالف طبعا لما ثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأطبقت عليه الأمة. ومن به سلس البول، طبعا هي اللي عنده عذر دائم، فينبغي أن لا يكون هذا يسمونه صاحب الحدث الدائم، فهذا الأصل، هذه المسألة فيها تفصيل بعض أهل العلم يعني لا يسلم بهذا، لكن المقصود أن صاحب الأعذار هو معذور في نفسه فلا يكون إماما للناس. الأم يعني الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو هو يقرأها لكنه يخل بحروفها، يعني طبعا الفاتحة هي ركن الصلاة من حيث القراءة، ينبغي أن يكون يقيمها إقامة صحيحة. ونجد أن للأسف كثير من أبناء المسلمين من العرب الأقحاح يلحنون في قراءة الفاتحة، فينبغي أن أول ما يعنى به، يعني يعنى به الإمام والمعلم والخطيب، أن يقيم للناس قراءة الفاتحة، يقرؤونها قراءة صحيحة، لا يخطئون في شكلها ولا يقلبون حروفها. ونحن عندنا مثلا في الكويت نقلب الضاد ضاء ونقلب القاف غين، كذلك يفعلون مثلا أهل السودان، إخواننا المصريين يقلبون بعض الحروف قلب آخر، يعني الضاد دال ضاء أو غير ذلك من الحروف. هذه ينبغي أن يجاهد نفسه، خاصة من يريد أن يصلي بالناس إماما. من عجب أن مشاكل المسلمين انتهت الآن، حتى صار بعض إخواننا من العرب ممن نكلهم كل تقدير وعز قاموا يبحثون عن لهجات العرب حتى ينصرون بعض اللهجات الآن العامية اللي ما موجودة في القرآن، مثل ما فعل الأخوان المصريين في الجيم المعطشة أن هذا أصلها عربي، وإحنا ما قلنا أن أصلها عربي، لكنها ليست من حروف القرآن. وهذا طبعا تقرأ في مصر، وأيضا في عند إخواننا في السعودية وفي اليمن، فالقلب القاف إلى حرف الجاء، هذا لهجة عربية لكن لو موجود ليس موجودا في القرآن وغيرها من الحروف. بدأوا الآن المعجب، أنا رأيت حتى بعض البحوث نشرت باللغة الإنجليزية، كأن الآن مشاكل المسلمين في بلاد الغرب الآن انتهت، ما بقى اللي يعرفون أن بقي لهم الآن يعرفون أن ترى القاف هذه لما تنطق معطشة فهي من لسان العرب، فخلكم على فعلكم. لذلك صارت نشرات الأخبار الآن في مصر يقرأ ما المذيع على سجيته، باعتبار أن هذا مثلاً العدوى لن تغلق الآن لأخواننا في السعودية واليمن ثم ترتد لنا في الكويت، بس خلاص يعني نسلم على العرب. ما في داعي نعلم يعني أبنائنا الفصحى، لأن هذه لهجة من لهجات العرب وما في داعي نشدد فيها. إحنا نقول هذا طريق لتضييع القرآن، لأن إقامة اللسان، سبحان الله، اللغة العربية الآن على اختلاف اللهجات هي تجمع المسلمين، بل يعني مو بس العرب تجمع المسلمين، أنت الآن أي مسلم يجمعك معه في التفاهم اللغة العربية الفصحى ليست اللهجة المحلية. وكذلك إذا رحت بلاد المغرب ما تفهم عليهم ولا يفهمون عليك حتى تكلمهم بالفصحى. وإذا ذهبت إلى بعض دول حتى الجزيرة مثل اليمن، إذا تكلم بالفصحى فهمت عليه، إذا تكلم على سليقته وسرعته وقلب الحروف ما تفهم عليه ولا يفهم عليك. فإذا هذا طبعا سر من أسرار حفظ القرآن، ولذلك ينبغي أن نعنى به. أيضا يقول هؤلاء إذا لم يوجد من هو أمثل منهم أفضل منهم فممكن أن يؤم هؤلاء بعضهم بعضا، لكن إذا وجد الأكمل فإنه يقدم ويصلي. ثم ذكر من يجوز الائتمام به وإن اختلفت الحالة بين فاضل ومفضول، ائتمام المتوضئ بالمتيمم. هذه مسألة فيها خلاف، ولكن هذا الصحيح، إذا كان المتيمم معذور فهو متطهر، فالتيمم إحدى طهارتين. وهذا طبعا لا ينبغي المنازع فيه، لأن هذا فعل مو فقط في متيمم، لمتيمم من جنابة، كما حدث مع عمرو بن العاص القصة اللي ذكرناها سابقا، لما صلى في الناس في الجيش وكان على جنابة فتيمم وصلى بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، القصة المعروفة. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. طبعا هنا المقصود بالائتمام أن يكون الأصل أن كانوا جماعة صاروا خلف الإمام، فصار واحد فإنه يقف عن يمين الإمام. طبعا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الليل ثم جاء ابن عباس وأتم به، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه وجعله عن يمينه. فمن هذا أخذ موقف المأموم من الإمام إذا كانوا يعني اثنان. إذا كان المأموم واحدا يعني لم تصح إلا أن تكون وحده، لم تصح إلا أن تكون امرأة. إذا كانت امرأة فإنها تقف وحدها حتى لو هي وزوجها، ما تقف بجانب زوجها، فتصلي خلفه وتأتم به. وإذا كانوا ثلاثة زين يعني رجل وغلام وامرأة، فإذا يجعل المرأة من خلفهما ويجعل الغلام عن يمينه. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، وإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبه يعني عن يمينه أو عن جانبه الآخر صحت الصلاة. طبعا هني الأصل أن يأتموا به من خلف، لو ضاق المكان فلا بأس أن يصف أو يصلي وهو بينهم. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. اقرأ النص عندك، اقرأ العبارة الأخيرة. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لا قبلها. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. عن جانبيه، نعم، هنا ذكر الجانبين معا، وهذا بهذا فرق. طبعا لنا تصحيف احنا في نسخة التصحيف هذه. نعم أكمل. عن جانبيه يعني في ناس على اليمين مو بس على اليسار. نعم. أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره يعني فقط، هنا عن يساره فقط لم يصح في استقامة العبارة. نعم. نعم، لا بأس بما يطيق، يعني إذا كان هو يؤم عربا المفروض ما يصلي بها، إذا كانوا يستطيعون هم يقيمون الفاتحة. لكن لو كان أعجمي لكنه يقيم الفاتحة، حتى لو هو يعني تكلف في إخراجها لكن خرجت عربية فصيحة، هو يستطيع أن يخرج ويتكلف، لكن يفضل أن لا يتكلف في الصلاة. نعم. على لهجته، ما يريد أن يتكلف في الصلاة. لا، ما يصح خاصة إذا كان هذا يؤدي إلى اللحم مثل ما قلنا الآن. بعض الأئمة يفعل هذا المستعجل يقرأ على سجيته، حتى بعض الأئمة من يحسن القراءة بالفصحى يعني لو كان عربيا، لما يكون مستعجل لا يقيم لا أحكام التلاوة ولا أحكام التجويد، كلها يختصرها أساسا خدمة سريعة. لا طبعا حسب ما أخل به، إذا دخل في اللحم تبطل. أي نعم، إذا قلب الحروف تبطل الصلاة. نعم، إنه ما قرأ الفاتحة، لكن إذا كان قصر في ال عيد وراء الصلاة يعني صار معنا كذي قعدت على الصلاة قرأ الفاتحة صح بس تكلم أنا ما ثقيل علي أنا أقرأ كذي فتقدر تقرأ. نعم. أنا في حال عيد الصلاة إذا صحح لو ما صلح. نعم، بعض العلماء على هذا السؤال ذكروا أن ما تعم به البلوى، وهذا موجود في بعض كتب المتأخرين مثل المالكية ويشير إلى بعض الحنابلة، اللي قضية مثل الآن كثرة الغلط في حرف الضاد. طبعا حرف الضاد هو أصعب الحروف هو حرف العربية، فكثير من الناس يقرؤون يقلبون الضاد ضاء. فهنا بعض العلماء يعني يقرأ بدال ما يقول ولا الضالين يقول ولا الضالين، فطبعا الضالين معناتها غير، فبعضهم يصحح صلاة هذا لعموم البلوى. لكن الأصل على ما أقول الأصل أنه يقال في الناس إماما ويحسن الصلاة، وهذا طبعا يؤدي إلى مسألة خطورة الاستعجال بعض الناس في أم الآخرين. بعض الناس يعني يبادر بتقديم نفسه، ينبغي هنا أن يتحرى إنسان عالم القراءة. طيب، وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن. طبعا في إمامة المرأة للنساء أيضا محل خلاف، وإن كان حقيقة ما في دليل على من ذلك، لكن كيف تصلي؟ هل تأمهم تتقدم؟ هذا أيضا في خلاف، فهنا طبعا المذهب أنها تصلي لا تتقدم عليهن، وإنما تصلي وسطهن في الصف. وكذلك يصلي بين المؤتمين إمام الرجال العراة، يقوم وسطهم، يعني إذا كانوا عراة وكان الإمام حتى لا يتكشف يعني يصلي بينهم. طبعا هذه المسألة اختلفوا فيها، يصلون فرادى ولا يصلون جماعة، وإذا كان ما عندهم لا صف واحد يصلون هذين ويستدبرونهم وهذا ثم يستدبرون، يعني هم طبعا كل الكلام هنا عن وهل يصلونهم متضامين جالسين ولا يصلون قائمين، هل يقيمون الأركان ولا تسقط عنهم ويجلسون حتى يستترون، كل هذا مراعاة لأننا عندنا واجبات تعارضت، أركان عندنا اللي هي الركوع والسجود والقيام، وعندنا في المقابل ستر العورة هو شرط من شروط صحة الصلاة، فهو إذا أقام الركن أخلى بهذا الأمر. فهنا طبعا المسألة اجتهادية، ولذلك اختلفت آراء العلماء في هذا، وبعضهم قال يخير بين ما يراه أقرب للتقوى، مثل ما مر معنا في مسألة ستر العورة، يعني يضع يده في السجود، أن وضع اليدين شرط من شروط صحة السجود، والسجود ركن من أركان الصلاة، أو يستر بها عورة، مر معنا هذه في الكلام عن السجود، مر ولا ما مر؟ ولا ما مر معنا؟ ما مر معنا، طبعا مر معنا في موضوع آخر. طيب، هذا مما ذكر بعض أهل العلم مثلا، ربما في موضوع آخر. طيب، وكذلك إمامه، نعم هذا يمكن في قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب في درس القواعد. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة والنساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. طبعا تقديم الرجال واضح ثم الصبيان، طبعا إذا صارت صفوف فأولى بالصفوف الأولى رجال، الصبيان من بعدهم شكل صف، هذا كان صف اكتمل عادة، لأن هي في تفصيل هل الصبيان جنس بمعنى تكون لهم صف الروح على كل حال، أو هم يكملون الصف، فالظاهر أنهم يكملون الصف، لكن لو وجد رجال فإنهم يقدمون على الصبيان، ثم من وراء ذلك يكون من يكون النساء. ومن كبر طبعا هي ذكر الخناقة يقصد بالخناقة جمع خنثى، والخنثى هو المقصود له غير معروف، ذكر الخنثى ويقصد به هنا خصوصا الخنثى المشكل الذي لا يعرف، لأن قد يكون الإنسان في مظهر خنثى لكنه رجل أو امرأة، يعني يسمونهم جنس رابع أو بوية أو غير ذلك من اللقب، هي لا تغير من واقع الأمر شيء. لكن الخنثى المشكل الخنثى الحقيقي اللي هو بالفعل له حالتين يستعملهم ثنتين، هم ما احنا عارفين هو انثى ولا ذكر، ان كان الطب الان يستطيع عن طريق الكروموسومات يحدد هذا ذكر او انثى. فمثل هذا غير مصنف، فهنا يعني اخذ صف وسط بين النساء والصبيان، لان احتمال ان يكون ذكر واحتمال ان يكون انثى، فقدمناه على النساء وما خلينا يصفون، يصف مع النساء احتمال ذكور ولا يصف مع الذكور لأنه يحتمل أن يكون أنثى. طبعا هذه صورة نادرة لكن ذكرت. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. هني طبعا بعض يفرق بين الجماعة وبين إدراك الركعة، والبعض لا يفرق. فهنا يقول إدراك الجماعة بأي شيء يكون، يقول إدراك الجماعة يكون بإدراك الإمام قبل السلام، ولذلك تجد بعض الناس لا يبالي إذا كان الإمام في التشهد الأخير لأنه يجلس معه ولا ينشئ جماعة ثانية لأنه أدرك الجماعة. أما إدراك الركعة حتى تعتد بها فيكون بإدراك الركوع، لكن هذا يشكل عليه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا يشكل عليه. ولذلك بعض العلماء يرى أن إدراك ما دون الركعة الركوع يعني ما وراء الركوع فإنه لا يكون إدراكا للجماعة. عموما الأمر سهل لو كان الإنسان حريص ويعني متقي لله سبحانه وتعالى، مو متواني مو متواني مفرط اللي هو حريص، فهذا لو حتى فاتته الجماعة كتب له أجر جماعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو الإشكال في التسويف والتواني اللي يجر الإنسان إلى التأخير. ثم النساء فقد أدرك الركعة وإلا فلا. أي صورة؟ لإدراك قبل السلام. نعم على المذهب تحسب للجماعة بعد صلاة المريض. قال رحمه الله باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يرد فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما أهما، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إرمائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله جمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في الوقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين. بين العشاءين ما عندك خاصة؟ طيب. طبعا هنا شرع في الكلام بعد ما تكلم عن صلاة الجماعة أو الإمامة، تكلم عن صلاة أهل الأعداء، وبدأ بالمريض واتبعه بالمسافر ثم الخائف، ثم دخل في الصلوات التي يشهدها المسلمون في أعيادهم الموسمية أو في كل أسبوع وهي الجمعة، جمعة والعيدين. في صلاة أهل الأعداء بدأ بالمريض، فقال بأن المريض إذا كان القيام يعني هو يعجز عنه أو هو يطيقه لكن يزيد في مرضه ويجد فيه مشقة شديدة فإنه يتحول إلى الجلوس. طبعا هنا لم يرد في الأحاديث الحقيقة مرحلة بين القيام والجلوس. يمكن بعض المذاهب يزيد في هذا أنه لو استطاع القيام بواسطة مثل العصات أو يستند على الحائط مثل ما يفعل بعض الناس من كبار السن، يحرص أن يصلي في ناحية يعني في طرف الصف حتى يستند على حائط، أو يكون بعضهم معه مثلا ركاز يستند عليه. فالبعض هنا يدخل هذه المرحلة، هذا لا دليل عليه حقيقة. لو فعل الإنسان من نفسه ورعا أو حرصا على القيام بالصلاة هذا إليه، لكن ما نستطيع نلزم الإنسان نقول له إما أن تصلي قائما استقلالا ثم تصلي قائما استنادا ثم تتحول إلى جالس استقلالا ثم جالس استنادا ثم مضطجعا، يعني دخل في القيام وفي الجلوس حالة المستند، هذا لا دليل عليه. ولذلك هذا الأصل الأمر يقدر الإنسان في نفسه. لكن اللي نشوف الآن من التساهل في ركن القيام هذا ينبغي التنبيه عليه، وهذا حق واجب الأئمة. الآن في تساهل شديد في قضية القيام، كثير من الناس يجلس. أنا شفت واحد معي في أحد المساجد ما بيسميها، من صرت أنا من أهل المسجد وهو يصلي جالس، فمرة جلس تعرف عليه وسلمت عليه عسى ما شر، قال لا والله أنا يعني كان ظهري يعورني وكذا، بعدين شفته يصلي سبحان الله مثل، فقلت له وش صار؟ قال طلع ما فيني شيء، السنوات هذه اللي صليتها وانت ما فيك شيء على وهم، ما يصير هذه صلاة. إذا قال لك طبيب، طبيب مسؤول، والله طبيب قال لي لا تصلي قائم، أنت عندك انزلاق غضروفي يعني أي تعب ممكن يسوي لك شلل، هذا معذور. يعني هذا طبيب مؤتمن متخصص فهمان قال، وقد يكون بعد أخذ رأي أكثر من طبيب قال نفس الشيء، صل قاعد أنت ما يصلح لك القيام، لا توقف كلش، امش ولا توقف. وبعض الأطباء يقول حق بعض الناس كذا، لكن الإنسان يتوهم فيصلي جالسا، يترك ركن، ركن في التكبيرة الإحرام، ركن للقراءة، يعني القيام ركن داش في أركان أخرى، يعني القراءة لا تكبيرة الإحرام من قيام، قراءة الفاتحة من قيام، بين بعد الركوع وقبل السجود في أيضا قيام، زين؟ وبعدين هذا يتكرر في كل ركعة، كل ركعة ثلاث مرات لابد أن يأتي بقيام، هذا كله دقة وحر حبيب عشان توهم أن في شيء، هذه قضية فيها تفريط كبير وتقصير. ويأتي مثل تقصير الآن الناس في السجود والركوع، يعني الإنسان مثلا يتضايق، بعضهم حتى ما يعجز لكن يتضايق من جلسة الألف، فش يسوي؟ يقعد على كرسي، مثلا يخالف قاعد على كرسي، كان الأصل إذا استطاع أن يجلس على كرسي جلس على كرسي. إنزين جاء الآن الركوع، بعضهم يقوم ويركع، بعضهم يركع وهو على الكرسي فلا يأتي بالركوع تاما، وجلس سجود أيضا لا يسجد، يومئ بالسجود، ما يصير هذا ركن إذا استطاع الإنسان يأتي به. لو كان الإنسان يعجز يعني عن الجلوس على الأرض ما يسجد ولا يركع يومئ، لكن إذا كان قادر فينبغي أن يأتي بالقيام ويأتي بالركوع ويأتي بالسجود. فهذا ينبغي أن ينبه عليه الناس. والجلوس الأصل إذا استطاع الإنسان يجلس على بعض الناس ما يستطيع يجلس على بعض الناس عنده عملية أصلا رجله ما تنثني يعني انثناء كامل، أو إذا جلس على ما يقدر يقوم زين، لكن إذا الإنسان مجرد عنده غضروف أو شيء يستطيع يمد رجله أو يتربع مثلا يتربع أو يمد رجله يصلي وهو جالس على الأرض. إذا عجز عن ذلك أو في مشقة وعنت صلى على الكرسي، لكن الأركان التي يستطيع أن يأتي بها يأتي بها ولا يتحول إلى الإيماء، لأنه هو الآن لو صلى جالس راح يسجد ويركع. زين، فالمقصود هنا أن لا ينبغي في تسهيل من الشريعة وتوسيع، لكن ينبغي أن يكون الإنسان يعني محتاط في كونه من أهل هذه الرخصة. ولذلك طالب القيام كان يزيد في مرة وصلى جالسا، فإن لم يطق يعني الجلوس فعلى جنبه، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن شق عليه الصلاة على أحد جنبيه فيصلي على ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود، لاحظوا عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. يعني المريض إذا أصيب بإغماء دخل في غيبوبة وغشي عليه لفترة خرج فيها وقت الصلاة، فإنه إذا كان طبعا هذا من قريب فلا إشكال في أنه يعيد أو يقضي الصلاة. لكن إشكال لو طال الإغماء مثل ما يصير الآن عندنا الغيبوبة، فهذا إذا صارت طويلة فلا يقال به، لأن هذا أصلا غير مكلف، هذا إنسان غاب عقله فهو غير مكلف. لكن لو كان الأمر قريب مثل فات فرض أو فرضين فإنه يعني يقضي ما فاته. انشق عليه فعل كل صلاة في وقتها، مثل يعني هنا هذا أيضا توسع في بعض المذاهب مثل مذهب أحمد، هل يجمع المريض بين الصلاتين؟ طبعا الجمع أحيانا يكون صوري، يعني يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، فيصير جمع صوري. هذا يكون يعني احتاط لنفسه، صلى الصلوات بوقتها وصلى لها صلاها بوضوء واحد زين، وما ما ما دخل في اشكال قضيه انه جمعا حقيقيا، ان هذا جمع في الشكل والصوره، لكن في الحقيقه هو مصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، لكن الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها، وكذلك يفعل في المغرب والعشاء. اذا شق عليه جمع الصوره المريض مو كيفه، المريض هو احيانا وقته ما هو له، عنده مواعيد، عنده غيارات، عنده أدوية، عنده فحوصات، عنده تحاليل، عنده أشعات. غالبا المرضى خاصة يعني من يتقدم به المرض، صلى الله لنا ولكم العافية والسلامة والشفاء لإخواننا من المرضى، قد ما يملك وقته، ما يكون أمير نفسه، فيشق عليه أن تضبط بقانون، وإذا شاف عنده فرصة صلى، فهذا لا يحرج عليه. ومتوسع له في قضية الجمع في الصلوات. قال فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين، يعني المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، يعني في وقت الأولى وفي وقت الثانية. فإن جمع في وقت الأولى يشترط نية الجمع عند فعلها، يعني ينوي تقديم الثانية، لأن الثانية حين طلعت من وقتها فصار هذا وقتها، نسميه وقتها الإضافي أو النسبي بالنسبة لها، هذا وقتها، ولا وقتها الحقيقي هو بعد ما جاء. وكذلك انعكس، وطبعا هنا يشترط لذلك استمرار العذر حتى يشرع في الثاني، يعني العذر هنا طبعا هو المرض الحامل على الجمع، وأن لا يفرق أو أن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، يعني طبعا هنا ما يطيل الفاصل بينهما، لكن قد يكون يحتاج إلى أن يتوضأ لأنه يعني مريض أو انتقض وضوءه بعد الصلاة، فإنه لا بأس. هذا يسمونه الفاصل غير الطويل اللي يرجع فيه إلى العرف، يعني لو انشغل هنا بزوار وأخذ أطراف الحديث معهم ويعني دخل معهم يعني في أمور الدنيا وكذا، فهذا يعني طال الفاصل بين الصلاتين، فهذا بعضهم لا يسميه جمع، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. وإن أخر اعتبر، يعني أخر الصلاتين إلى وقت الثانية، يعتبر استمرار العذر أيضا إلى دخول وقت الثانية، وأيضا يزيد على ذلك أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن تضيق عن فعلها، يعني ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى قبل أن تضيق الصلاة عن وقتها، يعني بحيث أنه ما يمديه يصليها، فيكون هو أصلاً جامع. فهنا يعني المقصود هنا ينبغي أن يحتاط. طبعاً في التأخير الإنسان لابد أن حتى لا يعني يقع في الإثم ينوي الجمع، لأن الإنسان يؤثم على تأخيره الصلاة، فإذا نوى الجمع سقط عنه هذا الحرج. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، يعني يجوز الجمع للمسافر، معروف ستأتي صلاة المسافر الذي يجوز له القصر، وهذا طبعا يذكر لأنه بعضهم يفرق بين السفر القصير والطويل. طبعا السفر ليس له حد في الشرع وليس له حد معين يتفق عليه في اللغة. العادة المسافر هو من ترك دياره وأهله وانتقل إلى مكان آخر، لكن ربطه بالمسافة وبالأيام لم يأتي عليه دليل لا من اللغة ولا من الشرع، ولذلك صار ضبطه يرجع إلى عرف الناس. ويجوز في المطر الجمع يعني بين العشاءين خاصة، هذا هو مذهب الجماهير أنه لا يجمع بين الظهر والعصر في المطر، وكذلك البرد. قالوا لأن الوقت بينهما طويل وممكن يتغير الجو، وطبعا أيضا في المطر في الليل يصير الطريق موحش، ربما فيه طين وحل فربما يشق الناس. هذه الأمور عموما يجوز بعض أهل العلم الشافعية خاصة الجمع بين الظهر والعصر. هذا موضوع الجمع ينبغي أن يترك تقديره إلى الإمام، هو يعرف جماعته ويعرف وجود الحرج عليهم أو عدم وجود الحرج عليهم، لذلك لا ينبغي أن ينازع الإمام في تقديره للجمع أو عدم الجمع. هو رأى مصلحة الجماعة الجمع لهم، هذا أرفق بهم وأبعد عن المشقة عليهم فعل، وجد أن جماعة ما في عليهم حرج ولا مشقة ويصلوا الصلاة بوقتها هذا إليه، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ومن الفرقة أن يشاق على الإمام وأن ينازع الإمام، الإمام مؤتمن على الناس وعلى صلاتهم، هذه المسألة وتحملها فهو يتحملها. أما منازعة الإمام في اختصاص أو المخالفة عليه وتجمع لك رب منقدم إمام غير كل رب صلى بدون كذا، كلها من الأمور السيئة التي تشيع الآن بين المصلين وتسقط توقير الصلاة وتسقط روح الجماعة. يا جماعة إحنا الأصل أن ما نصلي الصلاة إلا بوقتها، لكن رحمة بنا عشان الفضل أن نحصل فضل الجماعة، الله رخص لنا أن نترك وقت الصلاة ونصلي الصلاة مقدمة عن وقتها لأجل تحصيل فضل الجماعة. كل هذا يعني فيه نوع من الإكبار لوظيفة الجماعة اللي هي اجتماع القلوب قبل اجتماع الأبدان. جماعة تجمع القلوب قبل تجمع الأبدان، فينبغي هنا أن يراعى في الجماعة أن ما جعلت الجماعة في المسجد إلا لاجتماع قلوب أهل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يرضى يختلفون في الصوت، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ما يرضى الشكل المراضي. النبي صلى الله عليه وسلم مزعل شكلهم غلط، صفهم كان في الصلاة وفي الجهاد صف شديد حتى يحركهم بيده أحيانا إذا رأى رجلا بارزا في الصف. فكيف إحنا الآن قبل ندخل في الصلاة مختلفين على شنو؟ نجمع ولا ما نجمع؟ ولا ليش ما تجمع ولا مو بكيفك؟ ولا إحنا بنحط إمام غيرك ولا بنشتكي عليك؟ الوزارة أيضا ما قصرت وحط الضوابط للجمع، البعض يقول إحنا ما نعترف فيها، مو بكيف الوزارة، كيف من وجه الجماعة؟ هي الجهة المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى وأمامكم عن المساجد وعن إدارة شؤون المساجد، هذه مسؤوليتهم. أنا أذكر نفس المشكلة صارت عندنا في الرياض، بدأوا الشباب يتحرشون بالأئمة ويناجرونهم على قضية الجمع، فقاموا هيئة كبار العلماء جزاهم الله خير وأصدروا بيان. أنا أخذت سبحان الله الضوابط اللي ذكروها وأخذت الضوابط اللي ذكروها المشايخنا في الأوقاف وجدتها جدا متقاربة، فعلقت هناك في المساجد، اذكروا علقت عندنا هنا في المساجد، بس هم بعض الناس مو راضي لا يجمع فينا. طبعا يجمع الان هو مو عشان الحرج، يعني يجمع عشان يروح يطارد في الدواوين ولا يقعد في الاسواق او يقف برا المسجد يسولف طول الوقت ويقول المطر ارهقنا وشق علينا والامام لم يجمع. وهذه الامور عشان الاخوان لا ينبغي ان ننظر الى معانيها. شوفوا الله سبحانه وتعالى كيف يحبنا مجتمعين، خلانا لو لكان الإنسان معذور يصلي شبيته، ممكن المؤذن يقول صلوا في رحالكم، لكن الله سبحانه وتعالى يبينا الخير. لذلك حتى قالوا طيب المؤذن والإمام إذا كانوا مقيمين في المسجد قالوا يحشدون الخير، بعضهم قال لا اعتزل ما يجمع، قالوا لا إيش حقا، إيش حقا نحرمهم، دخلهم مع الجماعة في فضلها لأن راح يفوتهم فضل الجماعة. فالمقصود هنا ملاحظة المقاصد في العبادات عشان الأخوان يريحنا ويجعلنا نقبل عليها بقلب آخر، بوجه آخر، بسلوك آخر. ما نأخذها مجرد يعني تبع القلاع عن ظهورنا وخلصنا. طيب هذا بعض المذاهب يرى أن الاستناد أيضا مخل بالجلوس. هذا طبعا عند المالكية هذا التفسير. لو الآن صحيح، تخيل الآن واحد صحيح في الكوم عسى الله يديم صحتكم، صلى بربعة واتكأ على الطوفة أو مسك عصات واتكأ على العصا، فهذا عندهم ليس بقائم على الحقيقة، فصلاته تبطل. وكذلك الجالس عندهم لو استطاع الاستقلال فإنه لا يتكئ. ولذلك احنا نقول طبعا ما نذهب إلى هذا المذهب بهذه الطريقة، لكن نقول فيه لازم احتياط في الموضوع. أصل الإنسان إذا ما احتاج إلى الاستناد إنه لا يستند. ولذلك أنا أشوف الصلاة على بعض التكايات هذه في مسمانتكم الطيعة، يمكن بعض المساجد يسوي هذه سندة وجلسة أحسن من الصلاة على الكرسي. يعني تخليه يعني جالس مراكن على الجلوس، وتلقى يعني يشارك في الركوع، يشارك في السجود. فلذلك هذا يعني إذا فعل يحتاط أنه الأحوال، لكن ما نقول تبطل الصلاة. طيب باب صلاة المسافر عندنا وقت. يلا. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. وإذا كانت مسافة سفره 16 مسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية خاصة، إلا أن يهتم بمقيم ولو لم ينوي القصر أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، وللمسافر أن يتم والقصر أفضل. ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. نعم. طبعا صلاة المسافر احنا كنا معشر الإخوان اختلفوا في حد السفر، والذي يظهر أن السفر لا حد له لا من اللغة ولا من الشرع، يعني لا حد متفق عليه. نعرف أن اللغة في كلمة سفر وسافر، لكن السفر هنا حد وغطى لا يتفق عليها اللغة، بمعنى أنه في هذه المسافة وهذه الأيام هذه المدة. وكذلك علماء الشرع لم يتفقوا لا على مسافة ولا على مدة، ولذلك يترك هذا لعرف الناس. وبعض الناس لا يحد، فكل ما سمي في عرف الناس واعتبر سفرا فهو سفر، ولا يحد بأيام لأنه لا دليل على حد ذلك بأيام. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في سفر طويلا وسافر أقل من ذلك وأخذ برخص الصلاة. إذا كانت المسافة طبعا هو حده المسافة مسيرة يومين، طبعا مرار القدرة به الآن 80 كيلو، وكان مباحا، يعني طبعا الشراء كان مباحا، هذا مذهب الجماهير أن الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني لا تكون المعصية سببا للرخصة. فالإنسان لو سافر سفرا محرما فإنه لا يأخذ برخص الصلاة، رخص السفر. وهذا مبنى على الخلاف في هل السفر هو سبب وأن السفر مباح هو السبب. فمن قال السفر هو السبب قال سواء كان عاصيا آثما أو سفره مباحا أو مندوبا أو واجبا فكلهم يخسر. ومن قال بأنه لا يكون سبب الرخصة والتحول عن العزيمة إلا السبب المباح قالوا إذا كان عاصيا في سفره، طبعا يقصد عاصيا في سفره يعني عاصيا بسفره، يعني السفر نفسه عاصيا، وليس المقصود انه عاصيا خلال سفره يعني عصى الله. ما فينا واحد معصوم، كنا قد يعصي صغيرا وقد يقع في كبير، لكن الكلام النظر هنا الى نفس السفر، هل السفر مشروع؟ يعني واحد قد يكون يسافر الحج ويعصي الله سبحانه وتعالى. احد اخواننا ابتلي في سفر رايح الحج ووقع في جريمه قتل، اختصم معه، تذكرون قصه الكويتي تورط بقتل اخر. فهذا هل سفر سفر معصيه؟ سفر سفر طاعه وبر، رايح يحج مد مع امه زين يعني هذا أكبر البر لكنه وقع في معصية. هذا ما نسمي سفر سفر معصية لكنه عصى في سفره. فهنا لو عصى في سفره ما تسقط عنه الرخص، أن الرخص مستحقة للسفر المباح. السفر المباح المشروع، فإذا كان غير مشروع فإنه لا يأخذ ب... وهذا طبعا خذوا في قول الله سبحانه وتعالى في المفطورة غير باغ ولا عادل. قالوا باغ هنا فسر بعض العلم البغي هو قطع الطريق، فقالوا قاطع الطريق لا يأخذ برخصة أكل الميتة، لا تحل له فيأكلها وهو آثم كما هو آثم في قطعه للطريق. يقول له المسافر أن يقصر رباعية خاصة، أن الثلاثية لا تقصر إجماعا. قال إلا أن يأتم بمقيم، فإذا أتم بمقيم فالمقيم يتم فيتم وراءه، أو إذا لم ينوي القصر، أو إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، هذا واضح لأنها وجبت تامة، أو نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر أيضا. هنا لأنه مقيم سيقيمها، لأن وقت بالنسبة له صارت الآن، والآن هو إيش؟ مقيم، فيصليها تامة. قال فعليه في كل هذه. ولذلك بعض العلماء هنا قعد قاعدة، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب أو غلب الحضر. قال للمسافر أن يتم، يعني يصح منه إتمام الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الظاهرية في ابن حزم رحمه الله، قال بأن الصلاة هنا لا تصح منه إلا ركعتين، لأن الله من عائشة تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحرم. وقال أيضا في شأن الصيام، قال إذا المريض والمسافر ليس له أن يصوم، لا بد أن يفطر، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى. لكن هذا حقيقة لا ليس صحيح، وإن كان هذا خلاف الأول، إذا كان الإنسان مطمئن أن السفر هذا سفر مستحق يعني تقصر فيه الصلاة، فالأولى في حقه أن يقصرها. قال نعم. صادفنا طبعاً مدينة أو استراحات كذا بناس مقيمين بالاستراحات، بس قد يكونون مثلاً ما يعرف يعني القراءة زين، أو يعرف القراءة بس في بعض يعني حالات صارت إنه يقدمون المسافر، إنه يصلي المسافر وهم يتمون لأنه مقيمين. ما في بس، ما في بس، ما في بأس أن يقدم المسافر. وهذا حدث مع عمر رضي الله عنه، ولما صلى بالناس قدم خليفة المسلمين، فلما سلم سلم من السر عشان لا يخاف بعض الناس العامة يفتنون في صلاتهم، وقال بعدما أسر بالسلام قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني إحنا مسافرين أنتم تموا صلاتكم. فهنا إذا كان الناس يعرفون ينبههم قبل الصلاة، يقول لهم يا جماعة ترى إحنا مسافرين نصلي ركعتين وراح نجمع، انتوا اهل البلد تكملون الصلاه. فاذا غلب على ظن عاده المساجد اللي مطروقه على الطريق اهلها يعرفون الاستراحات ان المسافرين يجمعون ويقصرون، اذا حس منهم انهم ما يدرون لازم يبين لهم، او اذا شافهم سلموا قال لهم ترى احنا مسافرين الصلاة. ثم حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، لما سلم العصر من ركعتين المستعجلين اطلعوا قصرت الصلاة، فذو اليدين جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما قصر الصلاة، فقال عيب نسيت يا رسول الله، فكمل الصلاة بهم أربعة. ولذلك لا بأس من أن يأتم الإشكال كما سيأتي في الجمعة، لكن هنا في الصلاة الجماعة لا بأس أن يأتم المقيم بالمسافر. والمسافر أن يتم والقصر أفضل، ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك قصر. يقول ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم وإن لم يجمع على ذلك، يعني لم يجمع في خطأ في الشكل، لم يجمع لم ينوي على ذلك فله القصر أبدا. هذا مذهب أخذ به بعض أهل العلم، ويروى فيه عن ابن عمر لما قام وحبسه الثلج 6 أشهر قاعد يجمع، لأنه هو قاعد ينطر الثلج يذوب عشان يطلع، ما كان ناوي الإقامة. المقصود هنا السفر لا حد له، المسافر لا حد اثنين، إما إنسان عنده برنامج يسويه ممتد ويعرف أن هذا البرنامج راح يأخذ منه 6 أشهر أو 3 أشهر أو سنة أو 2 سنين أو 4 سنين، هذا يأخذ حق المقيم، أو إنسان يقضي حاجة ويرجع زين وناوي يعني يقضي لحاجة ما ناوي الإقامة والاستقرار، مثل الطالب ناوي الإقامة بس يأخذ الشقة ويفرشها ويعزم الناس عنده ويضيفهم، والمسافرين بدال الفندق يجون عنده، هذا إنسان في حكم المقيم أهل البلد هذا وليس لمسافر. فلذلك هنا ما في دليل على العدد، لا الـ4 أيام ولا الـ21 صلاة ولا الـ16 يوم، لكن نقول من نوى الاستقرار والإقامة فإنه من أول يوم يعتبر في حكم المقيم. نختم بصلاة الخوف. يا قال رحمه الله باب صلاة الخوف، وتدل صلاة الخوف على كل الصفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى وصلت معه الركعة الثانية، فإذا تمثل التشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد خوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم، هذا طبعا في إذا كان طبعا خائف على نفسه بحقه، خائف على نفسه من ظالم، وإذا كان حرامي من حاش ولا قاتل من حاش فهذا لا ينطبق عليه الكلام. كلام يقصد هنا في المظلوم المقهور المعذور. طبعا صلاة الخوف عشان الأخوان العلماء بعضهم عدل 16 صفة، لكن هذه الصفة اللي ذكرها وقال أنها مختارة هي اللي وردت في القرآن، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، بعدين قالوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فالمقصود هنا هذه الصفة الناس يقومون، هذا طبعا البعض ذكرنا صفات صلاة الخوف بحسب الخوف، حسب توقع، يعني الآن هو مثلا قد يصطف في الجيشين والجيش يشوف الجيش فيكون الجيش في قبلتهم، وقد يكون الخوف من توقع غارة، يعني صور الخوف مع شرطان تختلف، والآن حتى تطور الوسائل خلت الأمور تختلف عن صورتها البدائية، أول جيشين يلتحمون، الحين الجيش قاعد بديرته يطق الجيش الثاني طائرات بدون طيار وقذائف بصواريخ بقنابل حاملات صواريخ من البر من البحر من الجو من كل مكان، فلذلك الأمور هذه يقدرها العلماء بحسب ظروفها وحيثياتها. لكن الحمد لله أن عند الله سعة أنهم كلهم قالوا أن الخوف ما هو على درجة واحدة، وصلاة الخوف ما هي على هيئة واحدة، إحنا عندنا صلاة فيها الأركان لو جماعة بعد جماعة لا يصلون بأركانها، بس أن ناس تصلي الركعة الأولى مع الإمام بعدين تتأخر وتير كل جماعة راح تصلي مع الإمام ركعة تصلي ركعة ثانية بروح عشان الناس تحرس وقت السجود، فهذين يكونون عقب ما يسجدون يقومون يجون الثانيين هذين يظلون واقفين عقب ما يخلصون هذين يصلون يتمون صلاتهم، فهي نوع من المراقبة للعدو شو بيسوي، ولذلك قالوا بل تحت الجيشين فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قد يكون الإنسان في خندق يصلي ما يقدر يقوم ولا يركع ولا يسجد، يكون يقعد في الخندق أيام، وهذا يصير في الحروب لما تلتحم الجيوش أو يكون في الصفوف الدفاع الأولى. فالمقصود هنا إذا التحم الجيشين الصلاة هي إذا استطاع أن يصلي كلها إيماءات وعصية ولا رضاعة القبلة، ويصلي على حالة حتى الشروط تتساقط عنه، سقط شرط القبلة، سقط شرط الطهارة، سقط فتتساقط عنا الشروط. لكن إذا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إقام الصلاة بحسب أركانها وشروطها، مراعاة أوقاتها، هيئاتها وارتباتها، وهذا من عظم الصلاة. ومن هذا أخذ العلماء أن الصلاة ما تسقط بحال حتى لو فقد الطهورين، هذا جماهير العلم أن الصلاة ما تسقط، دام الإنسان عقله موجود ما تسقط الصلاة، يصلي بأي حال حتى لو عجز عن الطهارتين، يعني عن الوضوء وعن التيمم، وفقد الطهارتين من بعض أهل العلم في المالكية تسقط عنا الصلاة لأنه عاجز عن شرطها وهو طهر. لذلك قد تصاب القبر على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمختار منها يعني الوارث من القرآن إذا هم طائفتين، الإمام اللي هنا القائد، طائفة تحرس والأخرى تصلي معها مرة واحدة، فإذا قام الإخوانية نورت فراغته وأتمت صلاتها منفردة وذهبت تحرس وهي واقفة، ثم جاءت الأخرى وصلت معه الركعة الثانية، ثم صلت الركعة الثانية معه، وطبعا صلى الثنتين وهما واحد منهم صلى معه ركعة شهيد الجماعة، فإذا جلس التشهد قامت فأتت بركعة أخرى وانتظرها حتى تشهد ثم يسلم بها. قال لما اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، رجالا على أرجلهم وركبانا يعني على خيولهم أو دوابهم الآن، إلى القبلة وإلى غيرها، استطاع يصلي إلى القبلة ويكبر القبلة فعل، وإلا صلى إلى القبلة وإلى غيرها. قال ويومئون، كما استطاعوا إقامة هذه الأركان ركوع وسجود فإنه يومئ إيماعا، وكذلك كل هنا البيت القصيد، وكذلك يعني قيس عليه كل خائف على نفسه، يعني بحق يصلي حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره، يعني خذوا منها ما وقفوا عند الصور 16، أدخلوا فيها كل إنسان خائف بحق، إنسان مطارد من حاكم ظالم وليس مستحق لقصاص أو مستحق لحد، هذا محدث، هذا ما يؤوى بل يسلم إلى السلطان حتى يقيم عليه الحد. لكن لو إنسان مظلوم أو فار بدينه ويلاحق من عصابة أو يلاحق من حاكم ظالم أو غير ذلك، فإنه في وقت خوفه يستطيع أن يصلي إذا حس أنه سيضرب أو يلعب. هنا ننهي الكلام عن صلاة أصحاب الأعذار، ويبقى معنا إن شاء الله تعالى في الفصل القادم صلاة الجمعة والعيدين والجنائز، ثم نشفع إن شاء الله في المعاملات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم أن نبلغ ذاك الوقت، وأن يقوينا لأن نكمل مسيرتنا في هذا الكتاب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.